السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلب المسيح أكذوبة والأدلة من كتب أهل الكتاب، ولكن هناك 5 تنبيهات، 2 للمسلمون و3 لأهل الكتاب. التنبيه الأول للمسلمون: نحن لا نحتاج لهذه الأدلة من كتبهم، ولكننا نبينها لهم ونسأل الله لهم الهداية. التنبيه الثاني: بعض المسلمون يعتقدون أنه ما كان هناك صلب، وينفي قصة الصلب نفيا تاما، وهذا خطأ ولا يوافق القرآن، لأن القرآن يقول أنه كان هناك صلب، ولكن المصلوب ليس هو المسيح عليه السلام. قال الله: وبكفرهم أي اليهود وقولهم على مريم أي بالزنا بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الشاهد قول الله سبحانه وتعالى: ولكن شبه لهم، أي أن الله ألقى شبه المسيح عليه السلام على شخص، فصلب هذا الشخص مكان المسيح. من هذا الشخص؟ ستعرف الآن. التنبيه الأول لأهل الكتاب: لا تشاهد بعين المكذب المعاند، لأنك لو شاهدت هكذا سترفض كل دليل. الثاني: انسى الشبهات التي في ذهنك فكلها أكاذيب، وإن أردت أن تتأكد بنفسك بعد مشاهدتك لهذا الفيديو ادخل على قناتي أو اكتب في بحث اليوتيوب بالرد على شبهات أهل الكتاب. التنبيه الثالث: خدعوك فقالوا أن القرآن يقول بموت المسيح عليه السلام في قول الله عز وجل: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورفعك إلي، وهذا الكلام خاطئ، لأن الوفاة المذكورة في الآية هي الوفاة الصغرى أي النوم. قال الله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالوفاة المذكورة في كلا الآيتين بمعنى الوفاة الصغرى أي النوم، أي أن الله سبحانه وتعالى سيلقي سنة من النوم على المسيح عليه السلام، ثم تحمله الملائكة وتصعد به إلى السماء. آسف على الإطالة، والآن ندخل في الموضوع. المسيح عليه السلام قال لكم: لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. والآن لنبحث سويا عن المكتوب عن المسيح عليه السلام. هل حقا قتلوه وصلبوه، أم نجاه الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم؟ والنبوءة الأولى من سفر المزامير مزمور 91 يقول: لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تدن ضربة من خيمتك، لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك، على الأسد والصل تطأ، الشبل والثعبان تدوس، لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاص. فبالله عليك قل لي كيف يوصي ملائكته به ليحفظوه ويصلب، وكيف يحملوه حتى لا تصطدم رجلاه بحجر ويصلب، وكيف ينقذه ويمجده ويصلب، وكيف ينجيه وأنتم تقولون أنه صلب، وكيف يكون معه في الضيق ويتركه يصلب، وكيف من طول الأيام يشبعه يا ناس وأنتم تقولون أنه صلب وعنده حوالي 33 سنة. الكنيسة تقول أن هذا الكلام سيحدث بعد الصلب والموت، وهذا الكلام باطل، لأن الله يقول له: معه أنا في الضيق. فهل الجنة فيها ضيق يا ناس؟ وتقول أن الله ينجيه من الشيطان، فهل الكلام الذي في النبوءة مقيد بالشيطان فقط، أم من الشيطان ومن كل من يريد إيذاء المسيح عليه السلام من الإنس والجن؟ وهناك ردود كثيرة جدا أخرى من أبواب شتى على الكنيسة في ادعائها الباطل، ولكني أكتفي بهذا. والآن هيا بنا نذهب لنشاهد المسيح عليه السلام وهو يتحدى اليهود في يوحنا 7:33. سمع الفريسيون الجمع يتناجون بهذا من نحوه، فأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خداما ليمسكوه، فقال لهم يسوع: أنا معكم زمانا يسيرا بعد، ثم أمضي إلى الذي أرسلني. ستطلبونني ولا تجدونني، ستطلبونني ولا تجدونني، ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. سبحان الله، المسيح عليه السلام يتحداهم، يقول لهم ستطلبونني أي لتقتلوني، ولن تجدونني، وحيث أكون أنا لا تستطيعون أنتم أن تأتوا. والكنيسة تقول قتلوه وصلبوه وبصقوا على وجهه وأهانوه. نسأل الله السلامة والعافية. المسيح عليه السلام أعطاه الله قدرة الاختفاء، كان يختفي من أمام أعينهم. فرفعوا حجارة ليرجموه، أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى. ومضى هكذا. هذه معجزة أعطاها الله للمسيح عليه السلام. والآن لنشاهد دعاء المسيح عليه السلام وهو يدعو الله لكي ينجيه من قتل اليهود. لأن شرورا لا تحصى قد اكتنفتني، حاقت بي آثامي ولا أستطيع أن أبصر، كثرت أكثر من شعر رأسي وقلبي قد تركني. ارتضي يا رب بأن تنجيني، يا رب إلى معونتي أسرع، ليخزى وليخجل معا الذين يطلبون نفسي لإهلاكها، ليرتد إلى الوراء وليخزى المسرورون بأذيتي. واستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء المسيح عليه السلام. الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طالبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه. طوبى للذي ينظر إلى المسكين، في يوم الشر ينجيه الرب، الرب يحفظه ويحييه، يغتبط في الأرض ولا يسلمه إلى مرامي أعدائه. سمع له من أجل تقواه ونجاه من قتل اليهود ورفعه إلى السماء. والسؤال الآن، إذن فمن المصلوب؟ المصلوب هو يهوذا الإسخريوطي الخائن، كان من أحد تلاميذ المسيح عليه السلام، ولكنه خانه وكاد به ومكر به. فعندما ذهب المسيح عليه السلام هو وأصحابه إلى بيت أحد تلاميذه، ذهب يهوذا الخائن لكي يأتي بالجنود ليأخذوا المسيح ويقتلوه ويصلبوه. يقول برنابا في إنجيله، وللأمانة العلمية الكنيسة لا تعترف بهذا الإنجيل لأنه يبشر بالنبي محمد ويقول بعدم صلب المسيح. نعم، به خمس أخطاء علمية والكتاب المقدس به أكثر. يقول برنابا، ولما دنت الجنود مع يهوذا من المحل الذي كان فيه يسوع، سمع يسوع دنو جم غفير، فلذلك انسحب إلى البيت خائفا، وكان الأحد عشر نيامة أي التلاميذ. فلما رأى الله الخطر على عبده أمر جبريل وميخائيل ورفائيل وأوفيل سفراء أن يأخذوا يسوع من العالم. جاء الملائكة الأطهار وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب، فحملوه ووضعوه في السماء الثالث في صحبة الملائكة التي تسبح الله إلى الأبد. ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التي أصعد منها يسوع، وكان التلاميذ كلهم نيامة. فأتى الله العجيب بأمر عجيب، فتغير يهوذا في النطق وفي الوجه، فصار شبها بيسوع حتى أننا اعتقدنا أنه يسوع. أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين كان المعلم، لذلك تعجبنا وأجبنا، أنت يا سيد هو معلمنا، أنسيتنا الآن؟ أما هو فقال مبتسما، هل أنتم أغبياء حتى لا تعرفون يهوذا الإسخريوطي؟ وبينما كان يقول هذا دخلت الجنود وألقوا أيديهم على يهوذا، سبحان الله، لأنه كان شبيها بيسوع من كل وجه، سبحانه. أما نحن فلما سمعنا قول يهوذا ورأينا جمهور الجنود هربنا كالمجانين، ويوحنا الذي كان ملتفا بملحفة من الكتان استيقظ وهرب. ولما أمسكه جندي بملحفة الكتان ترك ملحفة الكتان وهرب عفيانا، لأن الله سمع دعاء يسوع وخلص الأحد عشر من الشر، أي 11 تلميذة. وهذا ليس كلام برنابا فحسب، لا، هذا الكلام هو كلام المزامير وكلام الناموس الذي أوصاكم المسيح عليه السلام أن تفتشوا فيه لتجدوا الحقيقة. وهذه نبوءة عن صلب يهوذا بدلا عن المسيح، لأنه خانه ومكر به أمام أعدائه، وهي في سفر المزامير الذي تعترف به الكنيسة، مزمور 37. الشرير يتفكر ضد الصديق المسيح عليه السلام ويحرق عليه أسنانه. الرب يضحك به لأنه رأى أن يومه آت. الأشرار قد سلوا السيف ومدوا قوسهم لرمي المسكين والفقير، لقتل المستقيم طريقهم، سيفهم يدخل في قلبهم وقسيهم تنكسر، سيفهم يدخل في قلبهم، سيفهم يدخل في قلبهم، سيفهم يدخل في قلبهم وقسيهم تنكسر. يهوذا في المزامير. يا رب، من ينزل في مسكنك؟ أي الجنة. من يسكن في جبل قدسك؟ الجنة أيضا. السالك بالكمال والعامل الحق والمتكلم بالصدق في قلبه، الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يأخذ الرشوة على البريء. رفع المسيح عليه السلام إلى السماء وصلب يهوذا الخائن. ومجمع القبائل يحيط بك فعد فوقها إلى العلا. الرب يدين الشعوب، اقضي لي يا رب كحقي ومثل كمال الذي في، لينتهي شر الأشرار وثبت الصديق، فإن فاحص القلوب والكلى الله البار. الله قاض عادل وإله يسخط في كل يوم، إن لم يرجع يحدد سيفه، مد قوسه وهيأها وسدد نحوه آلة الموت، يجعل سهامه ملتهبة، هو ذا ينقض بالإثم، حمل تعبا وولد كذبا، كرى جبا حفره فسقط في الهوة التي صنع، يرجع تعبه على رأسه وعلى هامته يهبط ظلمه، كرى جبا حفره فسقط في الهوة التي صنع، يرجع تعبه على رأسه وعلى هامته يهبط ظلمه. مزمور 9 أيضا، رفع المسيح وصلب يهوذا. يا رافعي من أبواب الموت، لكي أحدث بكل تسابيحك في أبواب ابنة صهيون، مبتهجا بخلاصك. تورطت الأمم في الحفرة التي عملوها، في الشبكة التي أخفوها انتشبت أرجلهم. معروف هو الرب، قضاء أمضى، الشرير يعلق بعمل يديه. وهناك أدلة كثيرة جدا أخرى في الناموس والمزامير، ولكني أكتفي بهذا. ووالله لولا أني لا أحب الإطالة لأتيتك بأدلة دامغة على أن القصة التي نسبوها للمسيح عليه السلام كلها أكاذيب وكلها تناقضات لا يقبلها عقل. فمثلا يهوذا اتفق مع الجنود أن الذي سيقبله هذا هو المسيح، والقبلة هذه هي العلامة. سبحان الله، وهل الجنود يحتاجون علامة للمسيح عليه السلام؟ لا، الجنود يحتاجون فقط من يدلهم على المكان الذي فيه المسيح، أما شكل المسيح هم يعلموه كما يعلمون أنفسهم. آسف على الإطالة وأسأل الله لكم الهداية. وتعرفون الحق والحق يحرركم. أخي الحبيب، لا تنسى تقييم الفيديو، ولو عندك أي ملاحظة ضعها في تعليق، ولا تنسى الاشتراك في القناة والمساعدة في النشر. شكرا لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.